فإن الاجتهاد ليس حجة على الاجتهاد، الاجتهاد ليس حجة على الاجتهاد. فهذا العالم الذي أدى اجتهاده إلى حكم في مسألة من المسائل ليس اجتهاده حجة على العالم الآخر الذي يرى أن الحكم بخلافه. وإذا لم يكن حجة فإننا لا نقول للعالم الآخر إن هذا خالف الدليل. توافقون على هذا ولا هم مفهوم؟ معلومة الكلام؟ طيب، نقول المرتبة الثانية أن نقول اجتهاد العالم ليس حجة على اجتهاد العالم الآخر، ولا يمكن أن يكون حجة. لو أن أحد نازع وجادل يقال بل هو حجة، إن اجتهاد العالم حجة على العالم الآخر، نقول له اثبت على هذا القول. ولا يمكن أن يكون اجتهاد العالم الذي أنت تتبع حجة على اجتهاد العالم الذي نحن نتبعه. وإذا لم يكن هذا حجة على هذا، الواجب الإمساك عن القول في أعراض العلماء والطرح فيهم لمجرد أنهم خالفوا رأي هذا العالم. أنا أقول أعتقد أن الحق مع هذا ويجب عليه اتباعه، وصاحبك والعالم الآخر الذي خالفه أرجو الله له المغفرة لأنه اجتهد فأخطأ في نظري، ولكن هل هو عند الله هو المخطئ؟ الله أعلم، قد يكون الصواب مع الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.